إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. بقي علينا من المحاضرة الماضية شيء يسير إن شاء الله، يعني لن يتعدى 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم ندخل على معنى الحديث. ذكرت قبل ذلك أن البخاري روى لمكي بن إبراهيم حديثين، ونسيت أن أنبه على الموضع الثالث في صحيح البخاري، وهذا كل ما لمكي بن إبراهيم من الحديث في صحيح البخاري. له حديثان مسندان، يعني قال البخاري فيهما حدثني المكي ابن إبراهيم، والموضع الثالث رواه البخاري معلقا، شيخه ويروي معلقا. وقد ذكرت في المرة الماضية أن البخاري يعلق عن شيوخه الذين سمع منهم بعض أحاديث يرويها عن شيخ آخر عن هذا الشيخ، زي المكي بن إبراهيم. قلنا قبل ذلك أنه يروي عنه بعض مشايخ البخاري اللي هم الصغار. يعني الحديث الثالث الذي رواه البخاري معلقا عن المكي بن إبراهيم رواه في كتاب الأدب، قال: وقال المكي أخبرنا سعيد عبد الله ابن سعيد بن أبي هند. وبعدين الحاء، حاء دي يعني حرف تحويل، اصطلحوا على إذا كان للمحدث أكثر من إسناد، بدل ما يذكر الإسناد كله بعد يرجع يعيده تاني عن شيخ واحد، يقف عند راوي المشترك. ممكن أستغرب الصبور. طيب ما شاء الله. طب تعالى حد يكون خط كويس. طب في أقلم؟ في أقلم. أنا أكتب. طيب ماشي، انت استاذ، اكتب كده، اكتب من فوق لتحت، مش افق. ماشي. اكتب كده افقي، يعني اكتب: وقال المكي أخبرنا عبد الله ابن سعيد عن المكي. وقال المكي أخبرنا عبد الله ابن سعيد. عبد الله ابن سعيد. ابن سعيد. ابن سعيد. ماشي. حاء، اكتب حاء. حاء ناسخة. أيوة، انزل هات من أول ثاني. وأخبرني محمد ابن يزيد. أتأكد. محمد ابن يزيد قال: بسم الله. محمد ابن زياد. لا، زياد بلاش، في بشاور، في حاجة تمسح، مش أي منديل يعني. محمد بن زياد. صح، خلاص. محمد بن زياد قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ابن أبي هند خلينا أرجع كتب كل شيء في ال الراوي المشترك ده إسناد وده إسناد تمام. فعادة المحدثين إذا أرادوا أن يختصر ما يطولش يعني ويكررش كتير إن هو بعد ما يروي الحديث بإسنادي يقول حاء حاء السنة طيب بس عشان هم مش ما عندهم سبورة ولا عندهم طيب هم يشوفون احنا بس ما يسمعون طيب ماشي. المرة الجاية عشان عصاية عشان السند مش عشان عادة المحدث محدثين يعني إذا كان عنده هذا الإسناد يكتب حرف الحاء إشارة إلى أنه عنده إسناد آخر يريد أن يأتي به، لكن الحاء دي مش محطوطة جزافا يعني مش يحط الحاء في أي حتة، لابد أن يضعها في موضع معين. الراوي المشترك بين الإسنادين دول مين؟ الراوي المكرر عبد الله بن سعيد. يبتدي التحويل من قبل عبد الله بن سعيد، من قبل الراوي المكرر تمام. كأنما قال وقال المكي ابن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد ثم قال وعندي إسناد آخر إلى عبد الله بن سعيد، فيقول حاء كأنما قال سأحول الإسناد إلى إسناد آخر تمام. ولا ضير أن يكون السند نازل أو عالي، يعني هو هنا نازل حدثنا محمد بن زياد ليس له في البخاري إلى هذا الموضع محمد بن زياد. حدثنا محمد بن جعفر ده غندر هنجي عليه دلوقتي. قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند. إذن إذا رأيت حرف حاء مفرد هكذا ناسخ يعني منسوخ كده لوحده، اعرف أن المحدث سيحول الإسناد إلى إسناد آخر. إذن البخاري له راويان عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند تمام مفهوم. أنا طبعا يعني حريص أنكم بالذات في مسائل الأصول أنكم تعرفوا كويس جدا، لأن الأصول محتاجة تركيز ولا بأس من التكرير. أنا مش جاي عشان أتكلم في معاني الأحاديث، معاني الأحاديث أنتم كلكم تعرفوها يعني. نعم شرحت تاني بقى. المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد ده إسناد أولا نعم مش مشكلة، ده الإسناد الأولى. ممكن تجيب السبورة كده؟ أنا عايز بس الإخوة يشوفوها كل شوف تمام. كان المفروض البخاري يبتدي بالسند ده إلى الصحابة، يقول وقال المكي بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند قال أخبرنا فلان عن فلان عن فلان إلى الصحابة. فما ده طويل، يكون يجيب الإسناد كله هيبقى طويل، ياخد سطر أو سطرين. هو مش عايز كده، هو عايز يختصر، فجاب لك الإسناد الثاني وقال حاء على أساس أني بدل ما يكرر الإسناد ده كله إلى نهايته ويرجع يكرر ده كله إلى نهايته يجي عند الصحابة الراوي المشترك بين السندين ويقف وبعدين يكتب حاء ويحول يبتدي الإسناد من أوله كأنه اختصر نص الإسناد. لكن هذا مع طول الكتاب يفرق كثير. البخاري إذا كان فيه مثلا قرابة 3000 حديث بدون المكرر وعنده 7000 حديث ونيف بالمكرر، تخيل بقى لو أنه زود سطر في كل حديث يحوله الكتاب يعظم. وهو احنا قلنا في المرة الماضية أن اسم كتاب البخاري الجامع المسند الجامع الصحيح المسند المختصر، فكان قصد البخاري رحمة الله عليه أن يختصر في الأحاديث التي يريدها. فده برضو زي الاختزال عندنا كده، إنك أنت مثلا وأنت بتكتب سريع جدا، تيجي على صلى الله عليه وسلم تكتب صاد. طبعا هي مستقبحة عند أهل العلم، ومستقبحة أيضا أن يقول صلعم، صلعم صلى الله عليه وسلم اختصار يعني، لكن عشان الشيخ بيتكلم، ولو أنا قعدت أكتب صلى الله عليه وسلم فحيفوتني حاجة من الحديث، فأكتب أي رمز كده أعرف بين الكلمة دي معناها كده، فده يشبه الاختزال في زماننا. فالحديث اللي هو علقه البخاري في كتاب الأدب حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان التراويح، تعرفين صلى ثلاث مرات فقط، يا يومين يا ثلاثة أيام على حسب الروايات يعني، ثم أبى أن يخرج إليه، فلما قوم في اليوم الثالث وما خرجش ليصلي حصبوا بابه بالحجارة، عادين ينبهوه بدل ما يخبطوا على الباب عادوا يخبطوا بالحجارة على الباب، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم مغضبا، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قالوا يعني عشان تصلي بينا، قال لا، إن خير صلاة المرء في بيته خشيت أن تفرض عليكم. إذن لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم التراويح يعني أكثر من ثلاثة أيام خشية أن تفرض التراويح على المسلمين. فهو ده الحديث الذي علقه البخاري عن المكي ابن إبراهيم. وعادة البخاري يعلق عن كبار شيوخه، وأقل القليل عن أواسط شيوخه أو الصغار فضل عن صغار شيوخه. كبار شيوخه الذين يوصلون إلى التابعين اللي هي ثلاثيات البخاري، احنا قلنا أعلى سند في الكتب الستة ثلاثيات البخاري، ما فيش حد له ثلاثيات إلا الترمذي حديث واحد، وابن ماجه تقريبا 3-4 حديث لكنها كلها ضعاف. لم يصح من الثلاثيات في الكتب الستة إلا ثلاثيات البخاري، يعني يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فكبار شيوخه الذين يروون عن التابعين، ما هو تابعي يعني صحابي، بعد التابعي صحابي على طول، تمام؟ زي مثلا أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل اللي هو اسمه الضحاك ابن مخلد الشيباني، والمعروف بالنبيل، ممكن يقول لك في الإسناد حدثنا أبو عاصم النبيل أو حدثنا النبيل. طبعا العلماء يعني يرون في كتبهم أسباب الألقاب، لماذا لقب بالنبيل؟ مش فاكرين المرة اللي فاتت تكلمنا عن صالح جزرة، صالح بن محمد، تمام؟ نعم، وصاعقة محمد بن عبد الرحيم صاعقة. النبيل برضو لا كان له برضو حكاية، قيل لما ذهب إلى مالك فنادى مناد الفيل، واحد جايب فيل وماشي بيه في طرقات المدينة، طبعا الفيل أملة يعني بالذات لناس في المدينة وكده، فالطلبة كلهم طلعوا من المجلس عشان يتفرجوا على الفيل، ولم يخرج الضحاك بن مخلد أبو عاصم، فقال له لما لم تخرج؟ قال له لا أجد منك عوضا، فقال له أنت نبيل، فتلزأ به. وقيل نبيل لعظم أنفه، تعرف الأنف أشرف ما في الوجه، لما واحد يحب يعني زل واحد يقول جبت مناخير الأرض، ليه؟ أعلى ما في الوجه هو الأنف، وكان عظم الأنف يدل على المكانة يعني على الشرف. فتزوج امرأة فاقترب منها فقالت له نح ركبتك عن وجهي. تخيل بقى لما يكون الأنف بتاعه، تخيلت انه ركبة، فقالت له نح ركبتك عن وجهي، فقال له هذا ليس بركبة، هذا أنف. فقيل أبو عاصم النبيل. وشيء آخر يعني لما لقب النبيل إنه كان صاحب هندام، صاحب هندام، فأتى على ابن جريج، على الباب بتاع ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج أحد أقران سفيان بن عيينة ومالك وكده، فكان ينتظر على الباب، فقال لجارية انظري من بالباب، فخرجت وقال ذاك النبيل، عشان هي هدومه كويسة ونظيفة ومكوية وتعرف الكلام ده. أبو عاصم النبيل هذا من كبار شيوخ البخاري، يوصله إلى التابعين على طول، إلى يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. وكذلك محمد بن عبد الله الأنصاري يروي عن حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، وحميد يروي عن أنس، فيقول حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس، أو ده برضو إيه وصلوا للصحابي بروي واحد فقط. المهم تتمة للبحث اللي كنا تكلمنا عنه في شرط البخاري، إن البخاري عادة إذا روى حديثا لمدلس بالعنعنة في موضع ما يأتي بسند آخر فيه التحديد سمعته. حميد الطويل ده أحد التابعين يروي عن أنس بن مالك، ولقب بالطويل قالوا لأن في يديه طول، وقول آخر إن كان فيه الحي بتاعه واحد اسمه حميد القصير فحبوا يميزوه فجابوا ضد القصير يبقى حميد الطويل. عشان إيه لو واحد قال حدثنا حميد أو حميد بنادي عليك أو حميد مين، لابد يستفهم بقى الحميد بن أبي حميد، فاختصروا القصة دي وآتوا بضد الرجل المشهور والقصير فقالوا حميد الطويل. حميد الطويل هذا روى عن أنس بن مالك كثيرا بالعنعنة في صحيح البخاري، لكن أغلب الأحاديث التي أخذها حميد عن أنس أخذها من ثابت بن أسلم البناني. ثابت ده لازم أنس بن مالك 20 سنة، 20 سنة، فثابت إسناده عالي، يقول حدثنا أنس أو عن أنس لم يتهم بتدليس، اللي هو ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني. فكان حميد الطويل يأخذ الأحاديث من ثابت عن أنس فيسقط ثابت ويرويها عن أنس. هو فعلا سمع من أنس ابن مالك بس لم يسمع أحاديث كثيرة تناسب الحجم الذي رواه عن أنس. إذا كان رواه عن أنس مثلا 100 حديث يبقى سمع منهم 20، والباقي سمعه من ثابت عن أنس. فالبخاري إذا أتى بحديث لحميد يجيب لك إسناد آخر فيه حميد يقول حدثني أنس، ده يروي المعلقات بتاعته في التصريح التحديد من طريق سعيد بن أبي مريم، ده شيخ البخاري برضه، لكن البخاري يرويه معلقة، يقول وقال سعيد بن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب المصري قال حدثني حميد سمع أنسا. قال الكلام ده في حوالي 4-5 مواضع من الصحيح. ما الذي يحوج البخاري أن يروي هذا؟ إن حميد قال حدثني أنس، والبخاري عايز دية اللفظ تحدثني، لأن احنا قلنا البخاري رحمة الله عليه إذا روى حديثا لراو عن شيخه بالعنعنة لابد أن يأتي في أي مناسبة بأن دا قال سمعت فلان. إذا قال سمعت فلان يقبل كل أحاديث المعنعنة بعد كده، مش كل حديث يقول لك سمع ولا لا، لا هو يكفي عنده حديث واحد يقول الراوي عن شيخه سمعت فلانا، تمام، فيقبل كل أحاديثه. فعندنا مثلا من الأحاديث اللي البخاري رحمة الله عليه برضو علقها، برضو عن عزجيب أتى بحديث قال فيه البخاري حدثنا إسحاق أخبرنا معتمر قال سمعت حميدا عن أنس. مين المدلس هنا؟ حميد. المفروض أن حميد هو اللي يقول حدثنا. فالإسناد الأول اللي البخاري رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأخر العشاء بالمسلمين حتى يعني قالوا نام الناس والكاملة، فأتى وفي يده خاتم من فضة، قال أنس أرى وبيصه، الوبيص اللي هو اللمعان والبليق، تمام، وفي الحديث ده برضو البخاري رواه في موضعين. الموضع الثاني قال كان يلبس خاتما من فضة وفصه منه. تعرف الخاتم دايما في فص مش كده؟ وفصه منه، يبقى الفص ايه؟ فضة، تمام؟ لكنه أتى في موضع آخر بنفس الحديث عن أنس قال وفصه حبشي. يعني حبشي اسود، تمام؟ إذن اسود يعني ليس من الفضة، خلاص. وفصه منه. فروى البخاري هذا الحديث لما قالنا من أولاد والكلام ده وذكر حديث الخاتم، قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمد قال حدثني حميد عن أنس. يبقى اللي حصل إيه؟ إن حميد عن والبخاري إذا روى لمدلس لابد أن يأتي من وجه آخر بتصريح بالتحديد. روى عقبه حديث يحيى ابن أيوب قال حدثني حميد سمع أنسا. هنا حتة مهمة جدا بالنسبة لطلبة العلم، يعني يرحل إليها. خلي بالك، البخاري قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمد. خلي بالك جدا من الصيغ، أخبرنا حدثنا وكلام، لأن البحث مبني على كده. وأنا مش عايزكم تزهقوا، الفوائد دي يعني ما جاتش إلا بطوع الروح، يعني بعد 20-30 سنة على ما حصلنا هذه الفوائد. يعني إسحاق ده مين؟ البخاري شيوخه اللي اسمهم إسحاق، إسحاق بن راهوي، إسحاق بن شهيد، إسحاق بن منصور، إسحاق بن نصر، إسحاق البغوي اللي هو المرقب بلؤلؤ، ماشي، ولو كمان 2-3 إسحاق. فلما يقول حدثنا إسحاق، أنت عايز تعرف إسحاق بن مين؟ خلي بالك، لو قال حدثنا إسحاق أخبرنا يبقى ابن راهوي، مش حدثنا، حدثنا أي إسحاق تاني ما عدا ابن إبراهيم ابن راهوي، خلاص؟ يقول أخبرنا، لا يقول حدثنا في كل ما يروي. وبهذا الموضع الحافظ ابن حجر العسقلاني في كثير من الروايات الذي قال البخاري وحدثنا إسحاق يعين من هو إسحاق بالصيغة دي. إذا إسحاق قال أخبرنا يبقى ابن إبراهيم ابن راهوي. راهوي إما تنطق راهوي أو راهوية، الاثنين المحدثون يقولون راهوية، وكل ما جرى هذا المجرى مثلا راهوية، زنجوية، سختوية، سعدوية، تمام، دي ألقاب يعني. أما اللغويون فيقولون وي، راهوي، سعدوي، زنجوي، ها كده يعني. وأرو في هذا يعني قصة طريفة، إنه أحد علماء المتكلمين كان بينه وبين نفطوي، كان بينه وبين نفطوي عداء. نفطوي ده اسمه إبراهيم أحد أئمة اللغة، اسمه نفطوي، فشتم بس عشان يثبت النطق الصحيح، فقال من سره ألا يرى فاسقا فليجتهد من أن يرى نفطوي، أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه. طب نص اسمه إيه؟ نفط، جاز يعني هيولع فيه. طب ويه ويه، أنا الدرس بيصرخ عليه بقى، ما هو مولع، ويه ويه كأنه إيه بيستغيث أو بيصرخ عليه. أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه. اللي قالوا بقى نفطوية استدلوا له بقول القائل رأيت في النوم أبي آدم صلى عليه الله ذو الفضل فقال أبلغ ولدي كلهم من كان في جبل وفي سهل أن حواء أمهم طالق إن كان نفطوية من نسل. طب يطلع بقى نفطوية إذا كان مش من نسل آدم، يطلع يبقى من الأنعام بقى ولا من أي حاجة، بس ما يكونش بني آدم. فهم العلماء كانوا يرون مثل هذه الأبيات استشهادا بالنطق الذي ينطقونه. فإما إسحاق أن تقول ابن راهوي أو تقول ابن راهوية، هذا سيان، هذا صحيح وهذا صحيح. فإسحاق هنا الذي قال أخبرنا معتمر، يبقى مين؟ ابن راهوي. ابن راهوي قرض قلنا إسحاق إذا قال أخبرنا ابن راهوي. إذا قال حدثنا دور بقى عليه شوف من العلماء قال هو فلان أو فلان، زي أصحاب الأطراف، زي الإسماعيلي مثلا في المستخرج، زي أبي نعيم في المستخرج، أو أي حد من العلماء اللي ما كانوا بيحرصوا على تعيين شيوخ البخاري. تمام. فالبخاري بعد أن روى حديث إسحاق أخبرنا معتمر حدثني حميد عن أنس قال جاب ابن أبي مريم يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنس، يبقى لأن البخاري يشترط هذا، فهو كان حريصا جدا حتى لو أورد الحديث في غير باب يريد وملوش تعلق بالباب. ما احنا قلنا في المحاضرات الأولى الترجمة لازم الترجمة يكون لها علاقة بالإيه؟ بالنصوص التي تحت الترجمة. أحيانا قد يورد حديثا لا علاقة له بالترجمة عشان يجيب تحديث راوي عن آخر فقط. تمام. ده برضو من إيه؟ ده من يعني فوائد البخاري. ندخل بقى في جزء من الكلام على المتن. حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعمتان، أجل نعمة أحرزها المسلم هي الإسلام، لا تقابلها نعمة، لأن الله عز وجل اختارك مسلما. تخيل واحد فينا مثلا أو واحد من الناس ولد لأبي النصراني أو يهودي سيرث الدين ويحل عليه الشقاء المقيم إن لم يهده الله تعالى إلى الإسلام. أنا لما أذهب إلى المستشفى وأشوف الممرضون والممرضات اللي هم الكفر دول، أعود في نفسي أتأمل كثيرا، هل يصبر هذا على خلود الأبد في النار؟ خلود الأبد يعني ما فيش زمن، انتهى الزمن، ما تعرفش تدي أي رقم، خلاص. مع آخر واحد اللي احنا ذكرنا خبره في المحاضرات الأولى يدخل الجنة من النار، يؤتى بالموت ككبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد يقول يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم. يزداد أهل النار حزنا ويزداد أهل الجنة غبطة. تخيل لما يقال لا خروج، مهما تألمت مهما صرخت مهما قل ما شئت، آخر واحد يدخل الجنة ويخرج من النار يدخل الجنة. الله عز وجل قال أخرجوا من النار ما كان في قلبه وزن ذرة من خير أو برة من خير أو شعيرة من خير. يعني تخيل الشعرة اللي أنت ممكن تدعوها كده لا تراها، لو في قلبه مثقال شعيرة من خير يخرج. أبى الله عز وجل أن يسوي بين من قال لا إله إلا الله يوما من دهره وبين من لم يتلفظ بها بتاتا، من لم يعرفها، لأن الإيمان أصل ومقتضى. ما هو الأصل؟ الكلمة، ده الأصل. المقتضى الأعمال اللي هي مصاحبة للإيمان. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذين الأصلين كثيرا في القرآن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا ده مقتضى الإيمان اللي هو الكلمة، وعملوا الصالحات اللي هي الأعمال الإيمان والإسلام كلها. طبعا في هذه الأمة من نظر إلى الأصل وترك المقتضى، زي غلاة المرجئة مثلا، يقول لك الإيمان هو التصديق فقط، مش عايزين لك أكثر من كده. طب والأعمال؟ لا، الأعمال شرط كمال، تجيبها ماشي، ما تجيبهاش هتنجو برضو تبقى كويس، إذا عزبت حاجة بسيطة كده. الكلام ده كلام خطأ، لدرجة أن عبد الغني النابلسي في كتاب كشف الأستار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار حط من ضمن المقطوع لهم بالجنة فرعون. لا أكاد أتصور أنه كتب هذا وهو عاقل. فرعون المذموم من طوب من أول القرآن إلى آخره، وأنه كان من المفسدين ويتقدم قومه إلى النار، إزاي ده يتحكم عليه بالإسلام؟ قال لك ما هو قال الكلمة، مش قال لما واتاه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال ما قال الكلمة يا أخي. والتصديق لا يتصور فيه التجزئة، يا إما مصدق يا إما غير مصدق، ما فيش حاجة اسمها نص مصدق ولا ربع مصدق ولا تلت مصدق، يا مصدق 100% يا غير مصدق 100%. لكن أنصاف التصديق قال لك لا، فالتصديق عندهم الكلمة، أنك تقول كلمة بس لا إله إلا الله. ولذلك قطع هذا المرجئ الغالي لفرعون أنه من أهل الجنة، وقطع لأبي طالب بالجنة، وهذا غريب جدا، مع أني يعني أبو طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لولا أن تعيرني قريش بالكلمة لأقررت عينك بها، إذن ما قالهاش تمام. لكن يأتي على بعض الروايات الضعيفة المنكرة أن أبا طالب قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه الروايات باطلة منكرة لا تصح. فأتى على هذه الروايات وقال لك أبو طالب قال لا إله إلا الله خلاص يبقى مسلم. لا، الإيمان المنجي أن تأتي بالأصل وهو لا إله إلا الله، ثم تأتي بمقتضى ذلك الأصل، مقتضى أنك مؤمن تكون متبعا لله ورسوله. ولأي معنى تقول أنا آمنت بالله ثم تخالفه في كل ما يقول؟ هذا كلام لا يتخيله عاقل يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سفيان بن عبد الله يقول له قل لي في الإسلام قولا، قال له نفس الأصل، قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذه آمنت بالله هذا هو الأصل، الإيمان بالله ثم استقم إلى الأعمال، إشارة إلى الأعمال كلها، كما قال تبارك وتعالى في آخر سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ذكرنا قبل ذلك وأذكر أن الاستقامة لا يستطيعها كلها إلا نبي، لا شيء يجيبها أبدا إلا نبي. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه استقيموا ولن تحصوا. الأول أمر بالاستقامة، ثم قال إنك لو حاولت أن تحصي كل طرق الاستقامة لن تأتي بها، هذا فوق طاقة البشر. استقيموا ده أمر بالاستقامة، وبعدين قال لك ولن تحصوا، مش هتحصل كل الاستقامة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. جاي الاثنين دول كمثال، قال لك ما ده كمثال للاستقامة، طالما انك ما جبتش الاستقامة كلها، ده الصلاة والوضوء دول من جملة الايه الاستقامة. اذا نحن نعلم ان الاستقامة من اول الطريق الى اخره الى ان تلقى الله تبارك وتعالى ما تقدرش، لازم يكون لك مخالفات، لازم تخالف حتى لو كنت صديقا، هيجي لك برضو بعض المخالفات حتى وان كان الخلاف الاول. قال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخسف الله بكم الأرض ثم جاء بقوم يستغفرون فيغفرون له. تمام. فالاستقامة يقدح فيها شيئا، طالما أنها مطلوبة منك أنك أنت تستقيم يقدح فيها شيئا، خلي بالك منهم جدا، وانظر إلى قلبك فيما يتعلق بالاستقامة عشان إذا خرجت عن الطريق ترجع. طريق الاستقامة طريق لاحب طويل ممتد ليس فيه عوج، وأن هذا صراطي مستقيما، مستقيما رحمة بنا. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود خط على الأرض خطة طويلة، الصحابة كلهم بيتفرجوا على هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، خطا طويلا ثم خط حوله يمين وشمال خطوطا قصيرة، ثم قال هذا صراط الله على الخط الايه الطويل، وهذه صوت الشياطين على كل صراط شيطان يدعو اليه. الرسمه دي ناخد منها معنى مهم جدا. هذا صراط الله اللي هو الطويل اشاره انه قد تجاهد ولا تدرك ثمرة جهادك، لأن طريق الله أو هذا الصراط المستقيم اشتمل على أعمار كل الأمم، كل الأمم، كل الأمم في هذا الطريق اللاحق الطويل. فأنت ممكن تجاهد وممكن تحاول أن للتمكين وأنك أنت يمكن لك في الأرض وتموت قبل أن ترى التمكين، لا تحزن لأن صراط الله طويل تفنى فيه أعمار الأمم، بخلاف الصوت القصيرة لو خدت أي سبيل فيها ممكن توصل لآخر وتنعم بما كنت تصبو إليه. فخذ مثلا طريق قصير، طريق المال أو طريق النساء أو طريق الخلفة الإنجاب والكلام ده، ممكن لا تموت حتى تكون أغنى الناس أو قصير، تمام؟ ممكن النساء تتزوج ما شئت من النساء هتوصل لآخر رغبتك وآخر متعتك فيه، بخلاف طريق الله. ولذلك الذي يسير في طريق الله عز وجل لابد أن يكون طويل النفس، ما لا يبحث عن الغاية، لا، المطلوب من أن لا تنحرف بقدميك عن الطريق. وده في حديث جليل، حديث النواس بن سمعان الكلابي الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الطريق سوران. خلي بالك من المثل ده لان الامثال من باب المبين، يعني ما فيش بعد المثل حاجه، ممكن كلمه مجمله ما انتش فاهمها ادي لك مثل تفهمها، إنما بعد المثل ما فيش بيان. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، تمام، وعلى جنبي الصراط سوران، هذا سور وهذا سور، زي المكان اللي احنا فيه ده، هذا سور وهذا سور، ادي السوران وده الطريق، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، ستار مشدود على الباب، وعلى رأس الطريق قدامك يعني داع يدعو يقول يا أيها الناس اسلكوا الصراط ولا تتعوجوا، وفوق داع يدعو، وعندك جوه قلبك وداع يدعو. إذن ثلاثة. طيب ده مثل النبي صلى الله عليه وسلم فسره، قال أما الطريق هو طريق الله، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب فمحارم الله. إذا أراد أن يلج بابا ما هو لو داخل طلع من الباب هيطلع بره، تمام، يقول له الداعي إياك أن تلجه، ما تدخلوش، فإنك إن ولجته دخلت على محارم الله. طب الستارة فايدتها إيه؟ لا يمكن تطلع من الباب إلا إذا شديت الستارة، كأن الستارة تنبيه، إذا ما كنتش واخد بالك إن ده حرام فعندك في قلبك واعظ الله في قلب كل مؤمن اللي هي النفس اللوامة، التي تلوم المؤمن على فعل الذنب حتى وإن لم يره أحد، لك تفضل تبكته تأنبه، لماذا فعلت، لماذا فعلت، ما أنت كنت عارف أن أنت عندك قلق من ناحية دي، لماذا لم تقف، لماذا. دي النفس اللوامة، النفوس في القرآن ثلاثة، النفس اللوامة، النفس المطمئنة، النفس الأمارة بالسوء، تمام. دي النفوس في القرآن، في القرآن. فهو ماشي على الطريق، عنده سوران وعنده أبواب، الجريء الذي يبقى عارف أن فيه ده حرام ويروح يعمله، وهو يعلم أن هذا الذنب حرام ويعلم العقوبة سلفا قبل ما يعملها، عارف العقوبة فيها، ومع ذلك يدخل هذا الباب. الداعي اللي على رأس الطريق ده القرآن. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: من جعل القرآن إمامه قاده إلى كل خير. وفي قراءة تانية، مش يعني ضبط تاني، أقصد من جعل القرآن أمامه، إما أن يكون أمامه أو إمامه، لأن الأشقياء هم الذين جعلوا القرآن وراءهم إيه؟ ظهرية، ظهرية إشارة إلى الظهر، إداروا ظهره يعني مش معبره، مش ملتفت إليه إلى آخره. فالصراط ده القرآن ده على رأس الصراط بنديلة، أنت ماشي على السكة، كل ما تروح يمين وشمال يقول لك خلي بالك، يمين محارم شمال محارم، فخلي بالك، طول ما أنت رجلك على الطريق أنت كده في أمان. فإذا شديت الستارة وتريد أن تلد، الداعي اللي على رأس الصراط البصير ينبهك أيضا، يقول لك لا تلجه، فإنك متى ولدته دخلته. دي هي محارم الله تبارك وتعالى. فالطرق عندنا ثلاثة بقى. حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه الطرق ثلاثة: طريق الحلال المحض وطريق الحرام المحض. الحلال الذي لا يشتبه عليك، انت عارف انه حلال 100%، والقلب يبصر، القلب يبصر. تعرف حتى القط لما يقول لك لو جاء قط قرب منك رميت حتة لحمة يأكلها جنبك، لكن لو خطف فلا يمكن يقعد جنبك، يروح يجري بعيد يأكل. ليه؟ حتى يقول لك حتى القط ده يعرف الحلال والحرام. ما أخذه من حلاله يأكله مسرعه، ما أخذه من غير حله يجري بيه يهرب بيه. فعندنا الحرام الحلال بين، أي الحلال الذي لا شبهة فيه، والحرام بين، أي الحرام الذي لا شبهة فيه، كذلك الكبائر مثلا القتل والزنا والشرك، دي كبائر لم تبح لواحد من بني آدم من لدن آدم إلا تقوم الساعة. ما أباح الله قط. الخمر كانت مباح وبعدين حرمت كما تعلمون، يعني كان في بعض الحاجات محرمة وبعدين التبني، ما كان الأول التبني جائز حتى حرمه الله عز وجل، تمام، قصة زيد سورة الأحزاب. فكان في أشياء مباحة ثم حرمت، لكن في محرمات لم تبح أبدا يوما من الدهر، زي الثلاثة اللي قلتهم. طيب أنت ماشي في الحلال ما يتخافش عليك، وده حرام. طب اللي بينهم، طريق اللي بينهم، قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ليه؟ لها وجهان، وجهان ملك وكتاب زي احنا بنقول، وجهان، وجه يطل على الحلال وجه يطل على الحرام. طب انت قلبك واكلك حاسس كده ان قلبك مش مطمن، المفتي جاهز، المفتي بتاعك جاهز، ما انتش محتاج تتصل بعالم ولا تدور على عالم، ممكن تكون في اي مكان وغير مستطاع لك انك تأتي باي عالم، قال لك المفتي بتاعك جاهز انت حافظه، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، اهو ده المفتي. اي حاجة تحيك في صدرك اتركها، ده المفتي بتاعك، اللي هو المفتي اللي هو على رأس قمة الورع. طيب زي ايه كده؟ قال لك جاي مثلا واحد مطلوب ينور بنك ربوي او ينور صالة رأس، مثلا، او ان هو يهيئ بيت الدعارة، او يعمل بنك الشرب والبتاع والكلام ده، تمام؟ قال لك ما هو اصلي كونك تنور المكان، ما هو ده حلال، عمل كهربائي، انا ماليش علاقة لا بمنكراتهم ولا بالكلام ده، ده انا بنور البتاع. قال لك ما قصتك انت بتطورهم عشان يكتبوا، ما هيكتب ايه المحاسب ولا الرجل اللي قاعد على البنك الذي يسهل العمل الربويه؟ ما انت كده بتنوره عشان يكتب. شوف الوجه الحلال مباح ووجه غير مباح، اثنين ده. قال لك ما انت شاء حد يفتيك، عندك المفتي بتاعك، دع ما يريبك الى ما يريبك. طيب الشبهه هل من باب الحلال ولا من باب الحرام؟ العلماء فصلوا فيه، قال لك دلوقتي انت في الحلال اهو، تمام، ابتديت تمشي من هنا لهنا لهنا، جيت عند الجدار الفاصل ما بين الحلال والشبهه، تجرأ وقفزت من على الجدار ونزلت في الشبهه، تمام. قال لك طول ما الشبهه بتاعتك اقرب الى الحلال فهي اقرب الى الحلال، باب الحلال، تمام. هيتمشي بباب الشبهه، تفضل ماشي ماشي ماشي لحد ما توصل للجدار الثاني اللي هو يفصلك بين الشبهه والحرام، تمام. ام تجرأ وقفز من باب الايه، من على الجدار ده ودخل في باب الايه، الحرام. قال لك اذا كانت شبهه اقرب الى الحرام فتلتحق به، اقرب الى الحلال فتلتحق به. المهم يا اخواني، المقصود من الكلام الاستقامه، الاستقامه، انت مطلوب ان تستقيم، فلا ترتكب ذنبا فان ارتكبته ارجع في الصف، ولا ترتكب بدعه. هم دول الاثنين اللي طلعوك بره طريق الاستقامه، يدخلوك في الحرام او في المكروه. استقم كما امرت، ومن تاب هيتوب من ايه؟ من ذنب. ادي الذنب قادح الاول في الاستقامه، الذنب. ومن تاب معك ولا تطغوا، القادح الثاني البدعه. البدعه انك تطغى وتزيد على بيان النبي صلى الله عليه وسلم، زي كتير جدا من البدع. البدع بكل أسف التي انتشرت في الأمة اسمها البدع الإضافية. البدعة إما أن تكون حقيقية أو إضافية. الحقيقية واحد اخترع بدعة من رأسها كده ملاش أي أصل، إنما البدعة الإضافية أضيفت إلى الشرع بدليل عام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يعمل هو إيه؟ يوم يرقص، يوم يرقص يتنطط وبيذكر، يقول لك احنا بنذكر ربنا في الموارد والكلام، انتوا عارفين طبعا الكلام، الله حي الله حي والكلام، تمام. طيب انت قمت عملت كده ليه؟ قمت ليه؟ انا بقول لك اذكر الله، تقوم ترقص تتمالي يمنة ويسرى، جبتها منين؟ اهي دي بدعة إضافية أضيفت للدين بدليل عام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، خلاص اذكر الله بأي وسيلة بأي حاجة كده من عندي؟ قال لك لا، أنا لسه بقول لك دلوقتي ضرب الله مثلا صلاة مستقيمة وعلى الصلاة سوران. قيم السورين دول إيه؟ أنك أنت اللي تخرج منهم، تفضل من جدار ده لجدار ده، لكن تطلع من الباب إذا خرجت من الاستقامة على أي حاجة بقى تعجبك، يا فسق يا كفر يا بدعة أي حاجة، طالما خرجت من الاستقامة. لكن طول ما أنت على الاستقامة أنت مطالب، مطالب ألا تتعدى بيان النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعليمه عليه الصلاة والسلام. إحنا كلنا شفنا في رمضان مثلا بعد الركعتين الأولين يقول لك أبو بكر، الركعتين التانيين يقول لك عمر، الستة يقول لك علي، الثمانية يقول لك عثمان، عثمان علي، تمام. طب جبتها من إيه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي، أو الصحابة بلاش النبي صلى الله عليه وسلم اللي يصلي ثلاثة أيام بس، عمر الخطاب لما جمع الصحابة على أو المسلمين على إمام واحد في رمضان كانوا بيقولوا الكلام ده؟ جبتها منين؟ يقول لك يا أخي أبو بكر الصديق. أيوة سيد على عيني وراسي، بس إيه موضعه بين بعد الركعتين بتوع التراويح؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. أو يقول لك مثلا قل هو الله أحد بين كل ركعتين، ولا قل هو الله أحد. مرة عملوا كده في مسجد تصلي البلد يعني، فلقيت الناس بيقولوا الكلام، فقلت أعظهم في نهاية التراويح. فانتم يا جماعة يعني قل هو الله واحد دي يعني بدعة ولا تصح وكذا. أنا طلع واحد قال لي أنت بتقول قل هو الله واحد بدعة، تلت القرآن بدعة، يعني قل هو الله واحد تلت القرآن يعني بتقول عليها بدعة يعني؟ قلت له لا، ما بقولش إن تلت القرآن بدعة. طب إيه رأيك إن أنا إذا عطست هقول صلى الله عليه وسلم بعد ما عطس؟ فقال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي مفيش حد قال كده. قلت له خلاص انت جاوبت، مفيش حد قال كده. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عطس رجل عنده فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر الفاقه الفاقه الذي يعلم الناس وأنا أقول أيضا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ابن عمر قال كده ليه؟ الرجل هيطلع يقول ابن عمر بيمنع الصلاة على النبي، جيت أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قال لي لا لا تصلي على النبي، فحتى لا يشغب هذا الإنسان ويطلع يقول ابن عمر بينكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا كمان بقول زيك، أقول مثل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. إحنا في الأذان، مش في الأذان عندنا يقول لك الصلاة بعد ما خلص الأذان الصلاة بحر في علوم الله يا صاحب النورين يا مش عارف إيه، أول ما تقول يا أخي ما تصليش على النبي بعد الأذان ده ليس من سنة، يقول لك بينكروا الصلاة على النبي. لا، عشان بقى يفض بقى من الحدوتة دي قال له هذا الكلام. فإحنا بنتبع لا نبتدع. أعلمكم حاجة تجادل بها المبتدع، إذا ناقشته في الأصل يأتي بالوصف. يعني هو قايم دلوقتي يرقص عشان بيذكر يعني الله حي الله حي كده يعني. تقول له يا أخي لا يجوز لك أن تفعل هذا، يقول لك يعني ما ذكرش ربنا جاب الأصل اللي أنا مش مختلف معاه فيه، أنا بقول له أذكر الله تبارك وتعالى، فإذا أنكرت عليه الوصف يأتيني بالأصل. طب الوصف إيه؟ إنه قام يرقص يتنطط، ده وصف، وصف لحركات معينة. كل ما أقول له الوصف يحتج علي بالأصل. طب الأصل أنا لا أنكره، لا أنكر الأصل، لكن هو دخل الكلام ده بدليل عام. يعني ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال واحد وقال له في المسجد جماعة جايبين كوم حصى وقاعدين يسبحوا، واحد يقول لهم سبحوا 100 ياخد 100 حصوايا يركنها على جنب زي السحر كده، 100 حصوايا هللوا 100 يهلل 100 مثلا، احمدوا 100 يحمد 100. قال له أو فعلوا ذلك؟ قال له آه. ففي بعض الروايات إن ابن مسعود تلثم ثم دخل إلى المسجد فوجد كما وصف الرجل، فوقف عليهم وقال لهم لقد سبقتم أصحاب محمد علما، ها هو محمد آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، يعني لسه ميت قريب يعني، حتى فعلتم شيئا لم يفعله ولا أصحابه؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما نريد إلا الخير، عايزين إيه يعني؟ لا بنسكر ولا بنحشش ولا بنشيش ولا بتاع، يعني بنعمل بنذكر ربنا، والله ما نريد إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لا يبلغ. ليه؟ لأنه سلك طريقا لا توصله إلى ذلك الخير، طريقا آخر بخلاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق الساهون الرمية، ويم الله لعل أكثركم منهم. يقول الراوي فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. أهدول بقى إيه؟ تا ترى الواحد الخارجي الذي يكفل المسلمين من شدة عبادته علامة الصرف وشه كركبة العنز طلع بارزة كده من كتر الصدق، ومع ذلك يكفر جماهير الأمة. ليه؟ انتحل مذهب الخوارج. طيب، ما ابن مسعود أنكر عليهم إيه؟ هم قاعدين يذكروا الله، ده الأصل، تمام؟ لأنه دخل عليهم قال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا نذكر الله، ده الأصل. هم عملوا إيه؟ جاب وصف حاجة جديدة، يأكل حصايا ويركنها، حصايا ويركنها، ده وصف. فلما أنكر عليهم الأصل احتجوا عليهم الأصل، أنكر عليهم الوصف احتجوا عليهم الأصل. فأنت بتجالي أي مبتدع خلي بالك من الأصلين دول، أصل ووصف. أنت في العادة تنكر عليه الوصف، هتنكر عليه ذكر الله؟ لا طبعا، تنكر عليه الوصف فيحتج عليك بالأصل الذي أنت تحتج به، ولكنه جاء بشيء زائد. المهم أنه أجل نعمة، إحنا خرجنا طوفنا كثيرا، أجل نعمة هي نعمة الإسلام، أنك مسلم مهما ارتكبت من الذنوب واستغفرت يتوب الله عليك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى شيء مهم جدا في حديث جابر، وفي حديث جابر في صحيح مسلم، وحديث أبي موسى الأشعري في صحيح ابن حبان. من أس البلاء، أس الشر في العالم؟ الشيطان، ده أس الشر في العالم، كل شر متفرع على شر الشيطان ونزل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن إبليس يضع عرشه على الماء، العرش الكرسي يحطه على الماء ويقعد، وبعدين تأتي الشياطين كلها عشان يديرهم خط سير لبني آدم، كل شيطان مع خط سير، وفي الشيطان بيلعب لأن في يعني عقوبة، ياخدوا الشياطين خطوط السير يروحوا بقى يشتغلوا مع بني آدم، ويجوا آخر النهار يوقف ويبتدي يستفصل من كل واحد عملت إيه النهاردة. فقال الأول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، كذا وكذا دي التي ورد في الحديث مثلها بمعاصي، ما تركته مثلا حتى أشرك، ما تركته حتى قتل أباه، ما تركته حتى زنى، ما تركته حتى شرب الخمر، ما تركته حتى عق أباه أمه قطع الرحم، أي ما أي مفردات المعاصي قلوها زي ما أنت عايزين. كل ده والشياطين، الشيطان الكبير مش عاجبه الشغل، ما تركته حتى قتل أباه، وجاي تقول لي تهز طولك وتقول لي قتلت خليته يقتل أبوك، ما أنت عملت حاجة، وأنت تقول لي زنى، وأنت تقول لي شرب خمر، وأنت تقول لي مش عارف إيه الكلام، كل ده والشيطان زعلان وعملش حاجة. حتى يأتي الشيطان يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قلت يا أبو السباع إيه اللي جرالك؟ الشنب اللي فوشك ده لازمته إيه؟ كانت ست عملت بهدلك وعملت علي صوتها وعملت تكسر كلامك وعملت مش عارف إيه، تقول لها يمين تروح شمال بتاع الكلام ده، ادي لها طلقة، أدبها لما تدي لها طلقه. ولذلك يسهل جدا الحل بالطلاق، يقول لك ما لو حلفت لي مش هتمتثل، لو حلفت لي بالعظيم يقول لك مش هتمتثل، لما اقول لها علي الطلاق وطلقت ومكش على طول ويجيب معاه نتيجه. وزيك كثر الحل بالطلاق ظنا من الرجل ان المراه تتهدد بالطلاق، وهو ما يشغل ثلاث طلقات بس، يعني لو برم شنب ثلاث مرات في اليوم هجيبه. فده ازاي الكلام ده ويفضل ينفس في صدره بقى، ينفس في صدره، يحس ان صدره ده بقى ملء كده، مش قادر مش قادر، هينفجر الا مطلقها الان هترشق من جنب، تمام؟ فيقول لها انت طالق. الشيطان بقى يقوم ياخده بالحضن، لما يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله، يقوم الشيطان ويلتزمه ياخده بالحضن يعني، ويقول له نعم انت، انت انت انت اللي فيه، هو ده الشغل، تمام؟ طيب، السؤال اللي يرد على ذهن أي حد بيسمع، طب القتل كبيرة والزنا كبيرة وشرب الخمر كبيرة والكلام ده، الكلام ده كله لم يزعج الشيطان، تمام؟ لم ينزعج الشيطان منه مع أنه كبائر، والطلاق مباح، يعني لو واحد طلق مراته مش هيدخل جهنم يعني ولا هيحاسب به حتى لو كانت تقي. ما هو اي حد في الدنيا انما يطلق لسبب ايا كان، ما فيش حد ما عندوش اي سبب ويطلق ابدا، مستحيل يجيب اي سبب حتى لو كان سخيف او كان واهي او كان ملوش لازمه، بس المهم في سبب يعلق عليه الكلمه. تمام. طب الطلاق مباح زي ما قلت لك حتى لو كانت امراه كويس ظاهريا كويس. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال الارواح جنود مجنده، ما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. ممكن تبقى انت انسان فاضل وتقي وهي فاضله وتقيه وما تحبوش بعض، روحك ما جاتش على روح مثلا وانت لا قادر تعيش ولا هي قادره تعيش، الطلاق سبيل حتى لو كانت تقي. النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصه بنت عمر، فجاءه جبريل عليه السلام فقال ان ربك امرك ان تراجع حفصه فانها صوامه قوامه، اي صوامه وقوامه حفصه بنت عمر بن الخطاب. تمام. حتى عمر الخطاب في الحديث المشهور في الصحيحين ان النساء النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء وكده وكان زعلان، جاء عمر الى ابنته وقال والله، كان في الصحيح قال والله لولاي لطلقت، بيقول لبنت حفصه بيقول لها لولاي لطلقت، يعني امسكها. طبعا تعرف رعايه العمر كده. المهم طيب نفك الحسبه دي ازاي؟ قال لك ما هو اذا عمل ذنب مهما كان، مهما كان الذنب ممكن يتوب منه ويغفر له، لكن الطلاق هتعالجه ازاي؟ ما تعرفش الجواب. اي ذنب مهما كان استغفرت منه وتوبت منه يتمسح، يبقى شغل الشيطان كله راح على الارض، عمال يغوا فيك وعمل معاصي وعمل معاصي وعاصي وبعدين تبت. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء وجئتني بقراب الارض خطايا. الكلام ده معناه ايه؟ انك انت مشيت افقي وتصاعدي. هل في انسان ممكن يملا الارض خطايا؟ كل موضع في ذنب، كل موضع في ذنب، كل موضع في ذنب، سنعمل الخطايا دي كلها؟ الله عز وجل قال له لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان ولا أبالي. لا أبالي لأنه لا يخاف عقباها، إن الله يحكم لا معقب الحكم، فيش حد يحاسبه ولا حد يقول له لما فعلت ولما فعلت. تمام. يقول جئتني لا تشرك بي شيئا، بس مهم جدا هو الأصل اللي احنا قلناه، الإيمان أصل ومقتضى، الكلمة دي لازم تكون موجودة. ولا تشرك بالله شيئا لا كبيرا ولا صغيرا. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء يعني ارتفاع ذنوبك ملأت ما بين السماء والأرض. حد ممكن يعمل كده؟ يعني يعمل ذنوب إلى هذا الحد؟ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أولي، بشرط تلقاه لا تشرك به شيئا. الحديث الثاني في الصحيحين برضو قال الله عز وجل للرجل عبدي لئن كان لك ملء الأرض ذهبا، واحد كافر يعني، أكنت تفتدي به من عذاب النار؟ ما هو واقف على شفير جهنم يسمعوا التغيض والزفير والشهيق والكلام ده مرعوبين، فبيقول له واحد منه داخل النار ألا إن كان لك ملء الأرض ذهبا أتفتدي به تدفع فدية لي عشان ما دخلتش النار؟ يقول إيه وعزتك. كان الجواب إيه؟ قد أردت منك أهون من ذلك ألا تشرك بي شيئا فأبيت من الشرك. أبى إلا الشرك، أراد منه أهون من ذلك. تلاقيه عبقري في الكمبيوتر وفي حرب النجوم والفضاء وزحل والقمر والبتاع الكلام ده ويسجد لبقر، يجد البقر التيس في الشارع يسجد له ويقول لك ده عبقري وعنده كذا. طب تفاصيل الذرة وتفاصيل ذرة الذرة والكلام ده عرفتها، والله عبادة الله أهون من هذا، أسهل من هذا. قد أردت منك أهون من ذلك، أردت أن لا تشرك بي فأبيت أن لا شرك. ولذلك وأنا بقول لكم لو أتتني بقراب الأرض خطايا، قلت لك مين اللي ممكن في كل موضع في الأرض يعمل ذنب؟ هذا مستحيل أنك في كل موضع في الأرض تثبت ذنبا، ده مستحيل. لكن مش مستحيل أنك تعمل حاجة واحدة بس تطوق كل ده. الشرك هو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات، لا تبقي حسنة، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. لا تحيط خطيئة بالعبد إلا الشرك. أي عمل تاني ممكن تنجى من تلاقي ثقب تطلع منه، تلاقي مخرج، مخرج أي ذنب تلاقي مخرج. حتى لو قتلت في قصاص مثلا، حتى لو زنيت في توبة مثلا، كل ذنب له توبة. فعشان كده الباب مفتوح على مصراعيه لكل مذنب، مالوش حجة عند ربنا سبحانه وتعالى. إذا أذنب ذنبا يحدث ركعتين توبة، حديث عثمان بن عفان، من أذنب ذنبا ثم توضأ فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني يسأل الله عز وجل مغفرة، إلا غفر الله له. إن الله عز وجل لا يتعظمه ذنب، ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، ذنبك مهما عظمه شيء شيء من الأشياء يعني، ورحمة الله وسعت كل شيء. فأعظم نعمة وهبناها الله تبارك وتعالى وإحنا بنحوزها الإسلام، يبقى أن تستقيم على هذا الإسلام. يبقى عندنا أصل قلناه، ويبقى المقتضى اللي هو الكتاب البخاري كله من أوله لآخره لهذا المقتضى. ماذا تفعل في أي حكم يأتيك؟ ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ ما حكم الشرع في المسألة دي؟ حكم الشرع كذا وكذا وكذا. طب مش قادر أعمل، لا طاقتي جايبة ولا ظروفي سمحالي. الفقيه يحتال لك، يقول لك ممكن تعمل كذا ممكن تعمل كذا، يحتال لك. أنت ما تقدرش لأن ما عندكش يعني لم تحط بطرف الشريعة، لكن قد يكون في رخصة وأنت لا تعلمها. فأنت محتاج العالم يكون في حياتك مثل النفس. ابن القيم، وأختم بهذا أعتقد احنا عدينا، ابن القيم قال الناس ثلاثة، فواحد لا تستغني عنه، وواحد لا تقربه، وواحد تقربه كلما احتجت. الناس ثلاث أصناف، واحد ما استغناش عنه لا في حلك ولا ترحالك ولا في نومك ولا في يقظتك، وهو العالم. واحد سم ناقع، ده ما تقربلوش خالص، ده صاحب السوء، إذا أخذت جرعة منه تموت فورا، صاحب السوء. والثالث اللي انت بتحتاج له احيانا، الناس يعني محتاج حاجه اتصل بيه يعمل لي كذا كذا كذا، ولا تتصل بيه في العاده الا اذا طلبت لك حاجه، لكن في غير الحاجه انت لا تحتاج له. فالناس ثلاث، فانت ينبغي ان تبصر من اقرانك. المرء على دين خليل فلينظر احدكم من يخالل. بارك الله فيك. طيب في حاجه في المعاني اللي انا قلتها تختص بالمحاضره. لا، ما هو ما جابش عبد الله، جاب عبد الله بن سعيد عشان ينبهك ان ده المشترك. ما هو الاول انت هتقول يا ترى ايه اللي بعد عبد الله بن سعيد مثلا، لكن هو اتى عند الراوي المشترك عبد الله بن سعيد، وعبد الله بن سعيد اهو والحاء واما حول، عشان تيجي بعد غندر، بعد محمد بن جعفر غندر ده هتلاقي عبد الله ايدي مكي وغندر، هما الاثنين قالا اثنين حدثنا عبد الله بن سعيد. فكذلك بس واحد انزل من واحد، إذا محمد بن زياد ده أنزل نازل لينه بينه، وأنا عبد الله بن سعيد كم واحد؟ واحد اثنين عبد الله بن سعيد، وهنا بينه وأنا عبد الله بن سعيد كم واحد؟ واحد بس ابن مكي بن إبراهيم. فالسند الموصول أنزل من السند الإيه؟ من السند المعلم. نعم نعم شيخنا بارك الله فيك وفيك نفع الله وعليك. الله يحفظك. تمييز بين الحديث المعلق والصحيح، هل من خلال السند فقط؟ تمييز الحديث المعلق إيه؟ والصحيح في صحيح البخاري. هل مجرد من خلال أهل الخبرة والعلماء حضرتك مثلا يميز السند يقرأ السند يعرف ان هذا معلق ام انه نص؟ طبعا البخاري اذا علق يقول قال، ما يقولش حدثنا ابدا، قال قال فلان او ذكر عن فلان او ذكر فلان، ما يجيبش سند. لكن لو علق عن شيوخه او شيوخ شيوخه يقول قال في العاده، فانت تميزه اول ما تقول وقال فلان اعرف ان ده معلق في البخاري، الا يعني في بعض التفصيلات كده مش هيدخل فيها يعني. بس دي العلامه الابرز والاوضح في المعلقات في صحيح البخاري. نعم تفضل. هناك اثناء الحديث قلت ان البخاري رحمه الله اذا حدث عن شيخه ابن راهويه يقول اخبرنا اسحاق، اذا حدث عن اسحاق بن راهويه يقول اخبرنا، بينما اي يقول حدثا. طيب ما الحكمه في ذلك؟ العلماء مختلفين في الفرق بين حدثنا واخبرنا، لكن هي في النهايه الجانب العملي الاثنين واحد. قال حدثنا، اخبرنا، انبانا، سمعت، قال لي، اي حاجه تقتضي انه سمع منا من فمك الى اذنه، اي صيغه دي كلها في الحكم واحد انه سمع. لكن اهل الكوفه غير اهل الحجاز، فاذا مثلا احد الفروق يعني يقول لك اذا حدث الشيخ نقول حدثنا، واذا قرا التلميذ على الشيخ نقول اخبرنا. انت ازاي اللي هو العرض؟ مالك لم يكن يرى شيئا في الفرق بينهما، أما أهل الكوفة لا، فكان مالك يحتج عليهم بالقرآن، يقول شأن القرآن أعظم، أوليس القرآن يعرض؟ أي واحد عايز يقرأ القرآن بيروح على شيخه ويقرأ عليه، ده اسمه العرض، اسمه العرض، يعرض القرآن على الشيخ أو يعرض الحديث على الشيخ. فعايز يفرق بقى في مجلس التحديث، هل يا ترى مين اللي كان بيتكلم؟ هل الشيخ؟ فنقول حدثنا أو حدثني مثلا. فإن قرأ التلميذ على الشيخ يقول لك ده اسم العرض، فنقول أخبرنا. اللي كان برضو بيعمل هذا الكلام الإمام النسائي، الإمام النسائي لا يقول في شيء من رواياته حدثنا إلا يعني الكبريت الأحمر في النهر، ما تلاقيش غير مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، إنما كله يقول أخبرنا النسائي. ومن العجيب إنه شيخه الحارث بن مسكين دخل على النسائي، النسائي كان بيلبس طيلسان يعني لبس مميز كده وعمة مثلا أو برنيطة أو أي حاجة دي، فدخل على الحارس في المجلس، فالحارس المسكين تصور أنه مباحث تمام، فطرده من المجلس، طرده من المجلس، لأن كانت أيامها فتنة خلق القرآن اللي احنا اتكلمنا عليها، فكانوا بيمتحنوا الرواة، فيقول لك ايه ابعت له عسس واحد جاسوس يتجسس عليه عشان نشوف هيقول ايه، يقول حاجه يقوم بلغها الحاكم يعني. فلما الحارس مسكين شافه كده لابس اللبس ده الهيئه دي استنكره وقام طرده من المجلس. لكن النسائي عايز حديث الحارس، طب ده طردني بره انا هعمل ايه؟ فكان ياتي الحارس بستار ويقعد وراه عشان الحارس ما يشوفوش. طب كان النسائي لما يروي عن الحارس يقول ايه بقى؟ يقول في كل سننه الكبرى أو الصغرى، وأبو داود عملها برضه، يقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. شوف الاحتراز ده، لأنه مش شايف، فلم يستجد أن يقول أخبرنا أو حدثنا، يعني أنه شايف الشيخ مباشرة. لأنه ورا ستارة وما شايف شيخ شخصيا، فأتى بهذا القيد: حدثنا الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عشان هو سمع صوته ومش شايف شخصه يعني. فهو ده أحد الفروقات الجوهرية ما بين حدثنا وأخبرنا. جزاك الله بارك الله فيك.